الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين: قل يا محمد قد جاءكم بصائر، أي حجج، من ربكم، فمن أبصر فآمن لنفسه. أبصر لأن ثواب إبصاره له، ومن علي عنها فضل فعليها وضار إضلاعه. وما أنا عليكم بحفيظ، رقيب لأعمالكم، إنما أنا نذير. وكذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا أي كفار في عاقل الأرض ذاكرت أهل الكتاب، وفي قراءة درست، أي كتبت الماضين وجئت بهذا منها، ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك في القرآن، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا فنجازيهم بأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، فتجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون الله، أي الأصنام، فيسبوا الله أصنام، أي اعتداء وظلما بغير علم، أي جهلا منهم بالله. كذلك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه، زينا لكل أمة عملها من الخير والشر، فأتوه ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم به. وأقسموا أي كفار مكة بالله جهد أيمانهم، أي غاية اجتهادهم فيها، لأن جاءتهم آية من اقترحوا ليؤمنن بها. قل لهم إنما الآيات عند الله، ينزلها كما يشاء وعندما أنا نذير. وما يشعركم، أي يدريكم بإيمانهم إذ جاءت، أي أنتم لا تدرون ذلك، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علمي. وفي قراءة بالتاء خطابا للكفار، وفي أخرى بفتحهم بمعنى لعل، أو ما حملة لما قبلها. ونقلب أفئدتهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه، وأبصارهم عنهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به، أي بما أنزل من الآيات أول مرة، ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم ضلالهم يعمهون يترددون متحيرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. قد قال تحقيق جاءكم، يعني أيها الناس، بصائر من ربكم. بصائر جمع بصيرة، والبصير من البصر، ويطلق هذا على بصر العين وعلى بصر القلب. إذا هنا قال بصار يعني حجج، يعني براهين على أن هذا الدين حق وأن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. يعني قد أتاكم في هذا القرآن الحجج والبراهين التي تبصركم طريق الحق، جاءكم بصائر من ربي. فمن أبصر فبنفسه، فمن أبصر يعني استفاد بهذه الحجج والبراهين وهذه الأدلة الواضحات البينات واستفاد منها فبنفسه، يعني عاقبته ومآله. فعاقبة ذلك من الخير نجاة من النار والفوز برضوان الله وجنته على نفسه. فهذا نتيجة من يؤمن بالله تبارك وتعالى، من استفسر هذا القرآن، من آمن بهذا القرآن وآمن بهذا الرسول واستقام على أمر الله تبارك وتعالى، فإن عاقبة هذا نفسه. ومن عمي عن هذه البصائر وعن هذه الحجج وعن هذه البراهين، عن عمي عن آيات الله تبارك وتعالى فعليه، يعني على نفسه، يعني حماه، إنما مرده على نفسه يعني عاقبته وجريرته نهاية على نفسه. فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها، يعني فعلى نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ يعني ليس متحفظ على أعمالكم أحصيها لكم وأحاسبكم عليها، وإنما يعني الحفيظ عليكم والقائم عليكم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحصي يعني أعمالكم وهو الذي سيحاسبكم عليها سبحانه وتعالى. والآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ثم كان قال جل وعلا وكذلك نصرف الآيات وليأخذوا درس. وكذلك يعني كهذا البيان والإيضاح، تصريف الآيات يعني تنويعه، تنويع الآيات من الوعظ والبيان والإرشاد والحجج و يعني خطاب بكل معاني الخطاب التي يعني ترشد إلى طريق الحق، تدحض الباطل، تبين الطريق. كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقول هؤلاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم درست، يعني هذا القرآن إنما أخذته دراسة من يعني الذين سبقوك من أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى. فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتهمون النبي عن هذا يعني القرآن إنما أتى به من أهل الكتاب. وهذا يعني من مقالة الكذب التي كذبوها افتروها على النبي صلى الله عليه وسلم. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه لنبين هذا القرآن بهذه الآيات لقوم يعلمون، على طريق الحق. يعني الذين يعلمون ويستفيدون بهذا هم الذين يعني يستفيدون بالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. ولنبينه لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. ثم الرسول اتبع ما اوحي اليك من ربك واتبعه لا ينسر فيه، كما امر الله تبارك وتعالى ما اوحي اليك هو هذا القران من ربك، واعرض عن المشركين. واعرض عن المشركين، الاعراض هو يعني ان يؤتيهم عرضه وان يتركهم يعني ويخليهم وما هو فيه من الضلال. قال هنا تفسير، قال إنما كان هذا قبل يعني نزول آيات الختام، يعرض عن الجسد ثم فجرت بعد ذلك آيات الختام ناسخة عن هذا، وآمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يؤاخذهم وأن يعاقبهم من الكفر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإن سرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني أن الإعراض عن المشركين وتركهم فيما هم عليه من الضلال إن هذا كان في يعني أول الأمر، ثم نسخه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالأمر بملاحقتهم وقتالهم. وأعرض عن المشركين، ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا، يعني أن شركهم إنما هو واقع مشيئة الله، ليس واقع الله من عند الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، توكل عليه. يعني ما جعلناك أيها الرسول عليهم على هؤلاء الكفار حفيظ متحفظ على أعمالهم ومفصلها ومحاسب لهم على يعني أعمالهم، ما أنت عليهم بوكيل، وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، يعني بمتوكل بأمورهم، وبالتالي فتحاسبهم أو تؤاخذهم على أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل. كما ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو عارض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا نهي من الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار أصنام، وذلك أن هذا قد يغيظهم ويحيقهم فيسبوا إله المسلمين، سبوا الله سبحانه وتعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم، ويظن أنه ما دام سببتم يعني آلهتنا فنسبوا إلهكم، فيكون هذا من باب يعني ترك هذا، وإن كان سب آلهة الكفار حق، لكن لما كان ربما أن يستدعي هذا من الكفار أن يسبوا الله تبارك وتعالى فنهى الله تبارك وتعالى عن سب آلهتهم حتى لا يحيقهم ذلك، يسبوا الله تبارك وتعالى عدوا ابتلاء بغير علم، ويظن أنه ما يعبده الله تبارك وتعالى ما يعبده المؤمنون الله جل وعلا هو من جنس يعني آلهتهم التي يعبدونها، فيسب الله عدوا بغير علم. ثم قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملها. كذلك يعني كهذا الحال الذي فيه المشركين قد زينا جملنا لكل أمة من هذه الأمم أمم الكفر عملها، يعني عملهم بالرغم من يعني حقارته وخساسته وأنه غاية الضلال والكفر، إذ يعبدون يعني أصناما لا تنفع ولا تضر، يعبدون آلهة لهم من الله تبارك وتعالى، والحال أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مجمل في عينه ومزين له. قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. ونسبة التزيين إلى الله سبحانه وتعالى هنا، وهو فعل تزيين الكفر والشرك لأصحابه، إنما هو من باب أن هذا تقديره سبحانه وتعالى، وإلا فالفاعل هذا والشيطان، كما قال جل وعلا: الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالذي باشر هذا العمل وزين وجمل عبادة الأصنام بأهلها إنما هو الشيطان المحرض على هذا، والذي جعل هذا يلين فيه. لكن نسبة إلى الله تبارك وتعالى إنما نسبة أن هذا تقديره سبحانه وتعالى، أن هذا واقع بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئته، وليس واقع رغما عن الله تبارك وتعالى. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا، ثم في نهاية المطاف إلى ربهم لا إلى غيره سبحانه وتعالى مرجعهم مآلهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا حلفوا بالله تعظيم الله سبحانه وتعالى جهد أيمانهم، يعني آخر ما عندهم من الأيمان، يعني بالغوا في الحلف يعني بالله تبارك وتعالى أنه إن جاءتهم آية ليؤمنون بها. يعني لو أنك يعني يا محمد أتيتهم بآية قاهرة ظاهرة ليؤمنون بها. قال جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله، يعني ليس من عندي، يعني ليس من عندي أتيكم بالآيات، قل إنما الآيات عند الله. ثم قال جل وعلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت هذه الآيات التي طلبوها لا يؤمنون، كما قال تبارك وتعالى: ولو أننا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فإيمانهم إنما هو بالله تبارك وتعالى وليس بالآيات، وإلا فالآيات قد جاءت، ولكن أخبر سبحانه وتعالى بأنهم يعني قوم أهل الجحود. قال وما يشركهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذه الآيات التي طلبوها. ثم قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب يعني القلب بالرب، والقلب هو كفر الشيء، يعني أن يكون أعلاها أسفل. والأفئدة القلوب، وجعل القلوب منكسة يعني بدل أن تكون معتدلة، هذا إنما هو حتى يكون لاسعه. فالمأفوك المنكس القلب لا يفقه، ما ليس عنده قلب يفقه. فنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة لهم، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أنه جاءهم هذا القرآن وظهرت لهم الآيات وبين لهم وعرفوا أنه الحق، ثم بعد ذلك جحدوا وابتعدوا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالمخرج. ما عاد يفيد، لا عاد تفيده ما يتم آية بعد ذلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نذرهم نتركهم في طغيانهم من الكفر والجحود يعمه وهم، والعمى اللي هو العمى الخالص، والأعمى هو الذي ولد أعمى لن يرى شيئا من هذه الدنيا. يعمهون يعني يصبحون في عماية تامة لا يدخل شيئا. فهذه كلها عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال بعض الزارف ولو أننا نزلنا إليه. نعم. ثم قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يعملوه إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء قبلا بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا وبكسر القاف وفتح الباء أي معاوية فشهدوا بصدقهم ما كانوا يؤمنوا بما سبق في علم الله إلا لكن أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون بعد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداءك ويبدل منهم شياطين مرضى الإنس والجن يوحي أن يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول مموعهم من البعض غرورا أي لغرور أي ليغرور. ولو شاء ربك ما فعلوه أي الإلحاق المذكور فذرهم دع الكفار وما يحذرون من الكفر وغيره مما زين لهم أو زين لهم وهذا قدر الأمر بالقتال. ولتصغى أي عطف على غرور أي تميل إليه أي السفر أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضروا وليقتربوا أي يكتسبوا ما هم مختلفون من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما ضربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما قل أفغير الله أبتغي أي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. والذين آتيناهم الكتاب أي التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أي الشاكين الشاكين فيه. والمراد ذلك التقرير للكفار أنه حق. بقال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم يعني عيانا كآية من آيات الله تبارك وتعالى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت أخرجنا لهم الموت عن قبورهم يكلمونهم وحشرنا عليهم كل شيء قبولا قول مواجهة كل شيء من هذه الأمور يعني المغيبة التي لا تكون فأخرجها الله تبارك وتعالى ورأوها أمامهم. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله يعني أن إيمانهم لا يكون إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد شاء إيمانهم. فالآيات مهما يعني تعددت وكثرت ليست هي يعني الطريق للإيمان وإنما الطريق للإيمان مشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء إيمانهم. فبين هنا سبحانه وتعالى أنه ليس بكثرة يعني المجيء هذه الآيات. ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أكثر هؤلاء يعني جاهلون بأمر الله تبارك وتعالى ومعاندون لأمره جل وعلا ولذلك كانت عقوبة الله تبارك وتعالى لهم على هذا النحو. ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك يعني كهذا الحال الذي فيه المشركون من دفعهم لآيات الله تبارك وتعالى وتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله له إنك قد أتيت بهذا القرآن من أهل الكتاب ونحو ذلك من هذا يعني الضلال والكفر الذي عاندوا به الإسلام وعاندوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي يعني ليس هذا الذي جوبهت به يا محمد من هؤلاء الكفار هو سنة جديدة وأمر جديد لم يحصل في من قبلك لا إنما كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قد جوبهوا من أعدائهم بمثل ما جوبهت به. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أن يعادونه شياطين الإنس والجن. الشيطان هو المتمرد عرف تسمي كل متمرد من الإنس أو من الجن أو من الحيوان شيطان. شياطين الإنس يعني المتمردون منهم وشياطين الجن مرضة الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني أن هؤلاء شياطين الجن يعني يوحون بهذه الوساوس وهذه الشكوك إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم زخرف القول. والزخرف أصل الزخرف اللي هو التموين الزخرف والذهب والقول المزخرف يعني المموه يكون هذا مثلا معدن إذا كان في معدن ثم موه بالذهب يعني طلي به ليس ذهبا حقيقيا ويقال لهذا المعنى للكلام الذي المنمق من ظاهره لكن حقيقته غير هذا الظاهر حقيقته غير ظاهر فهو كلام قد يظهر للرأي أنه كلام حق ولكن هو باطل موضع زخرف القول غرورا تغريرا يغرره خليه يفهم الأمور على يعني على غير حقيقتها يعني. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون يعني لو شاء الله تبارك وتعالى ما فعلوه ما فعلوا هذا تكذيب ويعني رد هذه الآيات فذرهم وما يفترون اتركهم والذي يفترونه وقال إن هذا كذلك إنما كان قبل نزول آيات الكتاب فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة صغى بمعنى نال تصغى إليه أفئدة الذين تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني كلام هذا المزخرف كلامه زخرف القول الذي يقولونه في بيان أن هذا ليس من عند النبي وأن النبي شاعر أو كذاب أو نحو ذلك مما يقولونه هذا الكلام كلامه المنمق والمزخرف من الذي يسمعه لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة منكروا الآخرة هم الذين يميلون إلى هذا الكلام المزخرف فيأخذونه ويعتقدونه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا يعني ليرضوه يعني يأخذوه يعني بعين الرضا فيؤمنوا به ويرضوا هذا الكلام، وهو كلام يعني كلام منمق مزخرف ليست له يعني حقيقة، حقيقته غير ظاهرة. وليختلفوا ما هم مختلفون من الإثم والإجرام ومهاية الرسول اختلاف وفعل الإثم، وليختلفوا ما هم مختلفون. ثم قال جل وعلا إن كلهم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله هذه همس الاستفهام يعني، وهذه ليست هذه الاستفهام، وإنما هذا هنا الكلام يعني الاستنكار والسؤال هنا يرادونه الاستنكار والاستقباح، وإن هذا لا يكون. أفغير الله أبتغي حكما يعني هل حكم فيما بيني وبينكم غير الله؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إليكم هذا القرآن مفصلا. فإن كنتم تتهمونني بالكذب وكذا وتقولوا هذا حكم يحكم بيننا وبينك، اسأل أهل الكتاب هل هذا يعني أنت رسول من الله تبارك وتعالى؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، وقد شهد به يعني أهل الإيمان منهم كعبد الله بن سلام وغيره الذين شهدوا بأن هذا يعني أن محمد هو رسول الله حقا وصدقا كما جاء في الكتب المنزلة على الأنبياء. فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن يعني أي رسول من الممترين يعني من الشاهد. نعم. ثم قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وتمت كلمة ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا أي تمييز لا مبدل لكلماته بنقض أو خلق وهو السميع أو قل بنقض أو قل وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. وإن تطع أكثر من في الأرض أي كفار يضلوك عن سبيل الله عن دينه إما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمر الميت إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلته وأما هم إلا يخصون أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن جاء كل منهم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ينهى على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين. نعم. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كملت كلمة ربك كلماته القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة مفرد وأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعم. وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق، وأحكام الله تبارك وتعالى المنزلة في هذا القرآن كلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته يعني لا مغير له، ليس هناك في الوجود من يغير كلمات الله تبارك وتعالى، فما أخبر الله تبارك وتعالى به أنه يكون لا بد أن يكون ولا مبدل لكلمات الله تبارك وتعالى. وكذلك ما حكم الله تبارك وتعالى به بأنه عدل أن هذا حق وأنه صواب، فإنه لا تبديل لكلماته سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته، وهو السميع بخلقه سبحانه وتعالى، العليم بهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني أكثر الناس كفار، يضلوك عن سبيل الله، يعني يخرجوك عن طريق الله تبارك وتعالى. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر الناس لن يؤمن به، وأن القلة هم الذين يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كان هذا من أكبر أسباب ضلالهم، أنهم يتبعون الظن، والظن أصل الظن هو الرجحان، وهو أن ينظر الشيء يحتمل معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، فيتبع المعنى يعني المرجوح أو المعنى الراجح في ظنه وليس يقين. لأن العلم شك ثم ظن هو الرجحان ثم علم ثم يقين، فهذا الأمر تدرج في هذا. فالظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن احتمال، يعني الاحتمال الآخر فيه موجود، الأمر المظنون اللي هو ليس فيه، ليس متأكدا يعني صاحبه منه ليس علم، وإنما ما يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن يتبعون إلا الظن فهم يتبعون ظنونهم، والظن تخمين وليس حقيقة وليس تمكين، وإنهم إلا يخرصون. خرص ظن، ويأتي الخرص اللي هو التخمين، أن يخمن هذا ماذا يكون، ومنه خرص الثمار، فإن الثمار مثلا كان في النخل ينظر فيها الخارص ويقول هذه والله فيها مثلا وسق أو وسقين أو ثلاثة، وهي على يعني في عذوقها، يعني ما أخذها وزنها وكالها، وإنما يقول فيها الكيل هذا المعين، وهذا الكيل خرص، إنما هو ظن، ممكن تكون أكثر من هذا ممكن تكون أقل من هذا. وإنهم إلا يخرصون يعني يخمنون، يعني إنما هو بالتخمين، ويتبعون ظنونهم وتخميناتهم في هذا الأمر، في أمر الإيمان والعقائد. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ثم قال جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك سبحانه وتعالى، يعني يا محمد، الله سبحانه وتعالى هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبالتالي هذا قاطع بكلام الكفار، وأن يعني الضلال والهدى الله هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى، والله هو مرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو الذي على الهدى، وهؤلاء المعاندون له إنما هم على الضلال. إسناد العلم هنا في هذه الخصومة بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، من الذي يعلمه؟ الله سبحانه. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم جاء بعد ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، طبعا هذه الحياة كلها في مكة، من أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويخالفوا سنن المشركين الذين كانوا يأكلون الميتة، الشاة تصبح ميتة يأكلونها، تأكل الميتات، وكذلك تذبحون ذبائحهم على غير اسم الله، إذا ذبحوا فإنما يهلون بأسماء آلهتهم، بسم الله، بسم العزة، بسم الله. فنهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يأكلوا إلا ما ذبحوه، وذكروا اسم الله تبارك وتعالى. أولا لا بد أن يكون من بهمة الأنعام التي أحلها الله، ثم تذبح أو تنحر، الذبح والنحر، الذبح للغنم والبقر والنحر للإبل. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني عند نحره أو عند ذبحه، إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى، يجب أن تتبعوا شريعته المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وألا يكون يعني استحلال أكل هذه الأنعام حول الأنعام إلا بهذا الشكل، أن يذكر اسم الله عليه يعني عند ذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نعم. ثم قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل بالبلاد للمكروه وللباح عليه لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميت إلا ما اضطررتم إليه منهم فهو أيضا حلال لكم. المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله وهذا ليس منه. وأن كثيرا ليضلون بفتح الياء وضمها بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدونه في ذلك إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وذروا أن يتركوا ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره. والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية. إن الذين يكتبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون أن يكتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو بنها على اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عبدا أو نسيانا فهو حلال. قاله ابن عباس عليه الشافعي. وأنه أي نفس منه لفسق خروج عما يحل. وأن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوهم في تحليل الميتة وإن أطعتموهم فيه إنكم لمشركون. نعم. وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فكل ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أمر بأن يعني يأكلوا مما يعني سموا عليه الله تبارك وتعالى عند ذبحه ونحره. ثم قال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني لما لا تفعلون هذا وإن الله تبارك وتعالى قد فصل لكم محرم، فيبقى ما هو بعد المحرم يعني هو يعني مباح، وتفصيله يعني أن الله تبارك وتعالى قد فصل الحرام كما في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسخا أهل لغير الله به. فهذه الأربعة يعني فقط المحرمات من الذبائح واللحوم التي حرمها الله تبارك وتعالى. ميتة أو دم مسفوح، والدم المسفوح هو الدم المراق، يعني سواء كان مراق عند ذبح البهيمة أو يعني مسفوح بطريق الفص، وكانت العرب تفعل هذا، تعمل إلى البعير وتفصل تقطع يعني عرق من شريان من شرايينه فيقوم ينهمر الدم فتتلقاه في وعاء حتى إذا يعني جمد بعد ذلك أكلوا هذا الدم. هذا الدم المسفوح سواء كان من البهيمة وهي حية أو عند ذبح أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، هذا الحيوان المعروف فإنه رز، إنه يعني هذا رز. أو فسخا أهل لغير الله، أو فسخا أهل لغير الله، أهل لغير الله يعني رفع اسم غير اسم الله عند اليهود. والإهلال، أصل الإهلال هو رفع الصوت، يسمى إهلال لأنهم كانوا يرفعون الصوت عند رؤيتهم الإهلال أول مرة فيرفعون أصواتهم يعني استبشارا بشهر جديد. ثم أصبح هذا الإهلال اللي هو رفع الصوت عند أي عمل من الأعمال، فكانوا يهلون يعني عند الذبح يذكرون أسماء آلهتهم. فالذي يهل لغير الله عند ذبحه به فهذه يعني قد حرمه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي حرمه الله إذن ما ذبح باسم الله فهو حلال. فالله يقول وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني من هذه المحرمات، يعني إلا ما اضطررتم إليه، اضطررتم ألجأتكم إليه ضرورة يعني الموت، جوع شديد المفضي إلى الموت، فلم تجدوا إلا يعني شيئا من هذه المحرمات تأكلوا، كان يجد ميتة أو أن يجد خنزير أو شيء من هذا فيأكله دفعا لضرورة يعني الموت. إلا ما اضطررتم منه فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وإن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي فيحلون ويحرمون يعني من عند أنفسهم دون تشريع الله تبارك وتعالى وهدايته. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا اتركوا ظاهر الإثم، قيل ظاهره ما يظهر للخلق، وباطنه ما يفعل في السر، يعني ما يفعله الإنسان ظاهر أو ما يفعله السر، وقيل ظاهره ما يظهر على الجوارح، وباطنه اللي هو ما يكون في القلب. وهذا على كل حال ظاهر الإثم وباطنه يشمل كل الآثام، الإثم الذنب. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تأكيد من الله تبارك وتعالى بأن كل كاسب للإثم سيجازى، قال يعني يوم القيامة بما كانوا يقترفون يعني يفعلون ويقارفون يعني يباشرون من هذه الذنوب. إن الذين يقترفون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قيل مثال نزول الآية أن المشركين جادلوا النبي في الميتة لما نزل تحريم الميتة، فحرم الله تبارك وتعالى الميتة على المؤمنين، قالوا روحوا الشياطين أوحوا إلى يعني شياطين الجن إلى الإنس سألوا محمد أن شاء تصبح ميتا من قتله، فقال يا محمد الشاء تصبح ميتا من قتله، طبعا ما هو قتله يعني، فقال ما تذبحونه وأنتم بأيديكم بسكين من حديد تقولون حلال ومذكى وتأكلونه، وما يذبحه الله تبارك وتعالى في الليل سكين من ذهب تقولون عنه أنه حرام وميتا، أنتم أفضل أم الله؟ يعني هل تفضلون ما تقتلونه أنتم عما يقتله الله تبارك وتعالى؟ والله هو الذي يقتل. فقال الله تبارك وتعالى هنا مبين هذا يعني ضلال هؤلاء الكفار، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني مما تحاكم فيه على هذا ولم تسم اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه. وإنه لفسق، إنه يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم بهذه المجادلة، هذه الشاة تصبح ميتا من قتله، وإن أطعتموه إنكم لمشركون. يعني إذا أطعتم المشركين وانطلت عليكم عن شبهتهم وقلتم نعم والله ليش نحن نترك ما ذبحه الله ونأكل ما ذبحنا، فتحلوا ما حرم الله وتتبع المشركين في هذا، قال إنكم لمشركون. وهذه الآية نص في أن من أطاع غير الله تبارك وتعالى فيما حرم الله وهو يعتقد حل هذا الأمر أو أنه حلال معارض لأمر الله تبارك وتعالى فهو مشرك، وليس مجرد رجل يعني ظالم لنفسه أو فاعل إثم دون الشرك، والشرك هو خروج من طاعة الله. فالله قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما قال إنكم لظالمون، إنكم لمعتدون، إنما قال لمشركون. فلذلك كانت طاعة الكفار في أمر من أمور الدين مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، يعني طاعتهم في دينهم ولو في فرعية واحدة من فرعيات الدين إنما هو شرك، خروج عن أمر الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله. اللهم صل